الأهل قبل الوجه قرانا. قال المؤلف وفقه الله: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين. اليدين انتهينا منها؟ لا، لابد نتكلم عليها. ما أظن. نؤمن بأن الله تعالى له يدان كريمتان عظيمتان، لقول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا واجب علينا أن نؤمن بأن الله له يدان. دليل ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. ويدا هذه مثنى، ولا يمكن أن نقول اليد هنا النعمة، لأن نعمة الله ليست واحد، ليست اثنتين فقط. نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فله يدان اثنتان. وهل هما يمين وشمال أو كلتاهما يمين؟ نقول: أما من حيث المعنى فكلتا يديه يمين، وأما من وجه آخر فقد ثبت ذكر الشمال لله عز وجل، فنؤمن بذلك. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلتا يديه يمين، خوفا من أن يظن الظان أن اليد الشمال ليست كاليد اليمين كما هو الشأن في المخلوقات، فقال: كلتا يديه يمين مباركة من اليمنى. اليدان اثنتان. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإن قال قائل: وهل من ذلك قوله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد؟ فالجواب: لا، لأن أيد مصدر آد يأيد بمعنى قوية، فهي مصدر، وليس المراد بها أيد، وليس المراد بها أيديا لله عز وجل، لأنها لم تضاف إلى الله. ما قال: والسماء بنيناها بأيدينا، وما لم يضاف إلى الله لا تجوز إضافته إلى الله. أفهمتم؟ وقد ظن بعض الناس الذين هم صغار في العلم أن من فسر أيد في قوله بأيد بالقوة فقد حرف. والجواب: لا، لأن نسأل بسؤال سهل: هل أضافها الله إلى نفسه؟ لا، إذا ما لا يجوز أن نضيفها إلى الله. وهل لها وجه في العربية أن تكون بمعنى القوة؟ نعم، لأن اللغة العربية آد يأيد أيدا، فهذا معنى الآية. طيب، ثم قال المؤلف: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الآن البحث في أمرين: ثبوت العينين لله، وأنهما اثنتان. ثبوت العينين لله في الجملة الأولى في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، الخطاب لنوح، والفلك السفينة. بأعيننا أي نصحبك حين صناعتها بالرؤية. ولكن قد يورد علينا مورد ويقول: أنت قلت اثنتين والآية جمع بأعيننا، فكيف تستدل بالجمع على الثنتين؟ فالجواب: الجمع هنا للتعظيم وليس للعدد. والجمع للتعظيم وارد في اللغة العربية، وارد في اللغة العربية، فهو للتعظيم وليس لتحديد العدد. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، يعني رب عز وجل، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نور عظيم احتجب الله به، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه، يعني بهاءه ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره ينتهي إلى إيش؟ إلى كل شيء. يعني لو كشف النور الذي هو حجاب الله لاحترق كل شيء من نور الله عز وجل. الشاهد قوله ما انتهى إليه بصره، والبصر هو القوة البصرة في العين. وقال عز وجل البحث الثاني كم العينان؟ قلنا اثنتان. أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، وإجماعهم حجة. ويؤيد قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور ذهاب إحدى العينين، وهذا يدل على أن الله له عينان اثنتان. ولو كان له أكثر من عينين لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن له عينين وربكم له أعين. فلما قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور تبين أن لله عينين اثنتين فقط. واضح يا جماعة؟ طيب هل هاتان العينان تشبهان أعين المخلوق؟ لا، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم حق ربهم يوم القيامة. نعم، ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار أو لا تراه، لا تدركه، يعني هي تراه ولا تدركه. الأبصار أبصار الخلق كلهم لا تدرك الله عز وجل، وهو يدرك الأبصار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في هذه الآية دليل على أن الله تعالى يرى، وأجمع المسلمون السلف الصالح على أن الله تعالى يرى بالعين لأدلة من هذه الآية لا تدركه الأبصار. ووجه الدلالة أن الله نفى أن تدركه الأبصار، وهذا يعني أنها تراه، ولو كانت لا تراه لقال لا تراه الأبصار. فلما قال لا تدركه علم أن أصل الرؤية ثابت، ولهذا استدل المعطلة المنكرة لرؤية الله بهذه الآية على أن الله لا يرى، واستدل بها أهل السنة على أن الله يرى. أيهما أسعد بالدليل؟ أهل السنة لا شك، لأنه لو كان المراد ما ذكر أولئك المعطلة لقال الله عز وجل لا تراه الأبصار ولم يقل لا تدركه. فالصواب المتعين أن في الآية دليلا على أن الله يرى ولكن لا يدرك، كما ترى أنت الشعاع العظيم العظيم العظيم لكن لا تدركه، لكن تراه. ومن الأدلة على أن الله يرى قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد أي حسنة من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة اللي تسمونها أخت الطاء. هذه منين؟ من النظر. وإذا أضيف النظر إلى الوجوه تعين أن يكون الرؤية بالعين، لأننا لا نرى شيئاً عضواً ندرك به المرئيات في الوجه إلا العين. إذن فنحن نرى الله عز وجل يوم القيامة بأعيننا، ولكن إذا رأيناه هل ندركه؟ لا والله لا ندركه ولا نستطيع أن ندركه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب، ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له. بدأ المؤلف الآن بآيات السلبية، بالصفات السلبية يعني المنفية. نؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبه، ليس كمثله شيء، هل لأنه معدوم أو لأنه موجود لكن صفاته لا يمثلها شيء؟ الثاني يتعين، لأنك لو قلت لأنه معدوم مثلته بالمعدوم فتناقضت. إذن ليس كمثله شيء وليد. لإيش؟ وليد مصري. ليس كمثله شيء لإيش؟ لأي شيء. لماذا؟ عندك يا أخي شوف بنفسك سأل لكمال صفاته. ليس أحد تكمل صفاته من كل وجه كما تكمل صفات الله من كل وجه. إذن ليس كمثله شيء يعني لكمال صفاته، وهو السميع البصير، وسبق الكلام على السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو مقدمة النوم، والنوم معروف لكمال حياته وقيوميته. اذكر الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه السنة والنوم؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. لأن النوم لا يحتاج إليه إلا ناقص الحياة ليستريح مما سبق ويستجد النشاط لما يستقبل. ولكمال قيوميته لأنه هو قيوم السماوات والأرض، تقوم السماوات والأرض بأمره. لو نام إيش؟ فسدت السماوات والأرض ولا قام عليها أحد. فلكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. لعجزه عن الظلم أو لكمال عدله؟ لكمال عدله، وإلا فهو قادر على أن يظلم، قادر على أن يحمل الإنسان ذنوبا أكثر من عمله، وأن يحرم الإنسان ثواب عمله الصالح، لكنه لا يفعل لكمال عدله. غيره من الحكام يظلم ويعدل، القضاة مثلا يظلمون ويعدلون، لكن الله عز وجل إيش؟ لا يظلم أحدا لكمال عدله. ونؤمن أيضا بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. الآيات في هذا كثيرة: وما الله بغافل عما تعملون. لإيش؟ لكمال عدله، نعم، لكمال رقابته وإحاطته. كل واحد من بني آدم فإن الله لا يغفل عنه مهما كثروا وتشتتوا بالأرض، لأنه بكل شيء محيط. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لإيش؟ لكمال علمه وقدرته، لا يعجزه شيء. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العاجز عن الشيء إما أن يكون عجزه لعدم علمه، وإما أن يكون عجزه لعدم قدرته. أرأيتم لو أن شخصا مهندسا غاية الهندسة لكنه أشل ما يعمل، هل يمكن أن يصنع شيئا؟ ليش؟ غير قادر. ولو أن إنسانا قادر غاية القدرة لكن ما عنده علم، هل يمكن أن يصنع شيئا منظما؟ لا، لعدم علمه. والله عز وجل كامل العلم كامل القدرة، ولذلك لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. ما مسنا أي ما أصابنا، من لغوب أي تعب وإعياء، مع أنه خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. في ستة أيام ولم يتعب عز وجل. لكن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة قالوا إن الله تعب واستراح يوم السبت. نعم، ولكن نقول إنهم عن اليهود أشد الناس عتوا على الله وعلى رسله، وليس بغريب عليهم أن يقولوا إنه تعب، وقد قالوا إن الله بخيل وقالوا إن الله فقير وقالوا إن الله له ابن. ونؤمن أيضا بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولا نتردد في هذا. كل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو أثبته له رسوله في السنة فإننا نثبته ولا نتردد ولا يلحقنا قلق ولا شك، ولكن نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. هذان محذوران عظيمان، التمثيل بأن يقول صفات الله كصفات المخلوق، والتكييف أن يذكر لصفات الله كيفية من عنده غير مربوطة بمماثل لكن من عنده. هذا يقول يتكلم عن وجه الله عز وجل فيقول وجه الله كذا وكذا وكذا وكذا ويذكر صفة، هذا نسميه إيش؟ تكييفا. أو يقول وجه الله كوجه الآدمي نسمي هذا تمثيلا. يجب علينا أن نتبرأ من المحذورين جميعا. أما المحذور الأول وهو التمثيل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا خبر صدق، وقال لا تضربوا لله الأمثال، وهذا حكم ونهي. وأما التكييف فلقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمكيف قال على الله ما لا يعلم، وكذلك قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلذلك لا يجوز أن تمثل ولا يجوز أن تكيف. وقوله أن يقول بقلبه ولسانه، كيف بقلبه ولسانه؟ هل القلب يقول؟ الجواب نعم، إقرار القلب بالشيء هو قوله، وأما القول باللسان فواضح. قال ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ونؤمن يعني ونؤمن بأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. نعم، قال الله تعالى وما مسنا من لغوب، نؤمن بأن الله لا يمس لغوب، لكمال ضده ما هو؟ القوة والقدرة. الثالث يقول ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، فصار موقفنا نحو الصفات على الوجوه الثلاثة، ما أثبته الله ورسوله نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه. مثال ذلك أن أهل التعطيل والتحريف صاروا يؤذون أهل السنة ويقولون لهم هل تقولون إن الله جسم؟ فالجواب عن هذا أن نقول هذا السؤال غير وارد، هذا السؤال بدعة، وبالنسبة للتنزل معكم نقول الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة، فالواجب علينا الكف عنه وأن لا نذكره بنفي ولا إثبات. أما من جهة المعنى فنقول لهم ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم كثيف كهذه الأجسام؟ فالجواب لا، ليس كذلك ولا يجوز. أم تريدون بالجسم أنه ذات يفعل ما يشاء ويتصف بالصفات اللائقة به؟ فهذا إيش؟ فهذا حق. لا، ما نقول جسم، فهذا حق. فصار عندنا أمران، اللفظ والمعنى في الجسم وشبهه. اللفظ يجب علينا الإمساك، لا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ لأنه لم يرد نفي ولا إثبات فنسكت. المعنى نقول ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه الجسم كثير المكون من لحم وعصب وعظم وما أشبه ذلك؟ فهذا المعنى باطل. أم تريدون بالجسم من يتصف بالصفات ويفعل ما يشاء ويحكم بما يشاء فهو حق؟ نعم. المهم موقفنا من هذا من الصفات ثلاثة. الأول ما أثبته الله لنفسه أو رسوله فنثبته ولا نتوقف فيه ولا نشك، والثاني ما نفى الله عنه ورسوله فننفيه، والثالث ما سكت عنه فنسكت عنه. هذه قاعدة من أهم القواعد. ونؤمن بأن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وهذا تقرير الحكم، وهو أنه فرض لا بد منه، وهو إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله والسكوت عما سكت عنه. وذلك لأن ما أثبته لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. أظن التعليل واضح، إن هذا خبر أخبر الله عن نفسه فيجب علينا قبوله. لماذا نرده لمجرد أوهام نظنها عقولا؟ وما ضر هؤلاء المحرفين إلا أنهم حكموا العقول فضلوا، لكن لو حكموا الكتاب والسنة ما ضلوا ولا حصل عندهم قلق ولا حيرة. نعم. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. ثم قال: وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. الحمد لله. إذن أسس عقيدتنا سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة 100%، لأن الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة ونبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. هذه ثلاثة طرق يجب علينا أن نبرأ منها. أولاً طريق التحريف الذين حرفوها عن ظاهرها. مثال ذلك كثير، نضرب مثلاً بقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفاً صفاً. قالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، هذا تحريف، لأن الآية نص واضح: وجاء ربك، أضاف المجيء إلى نفسه. كيف نقول جاء أمر ربك؟ فهذا تحريف لا يحل. والثاني يقول: من طريق المعطلين الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، نفس التحريف متضمن للتعطيل. إذا قال جاء ربك أي جاء أمره، عطل الله من صفة من صفاته وهي المجيء، فهذا تعطيل. كذلك نبرأ من طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف، هؤلاء غلاة قالوا نثبت لله وجها لكن كوجه المخلوق، يدا كيد المخلوق، عينا كعين المخلوق، وهلم جرا. هؤلاء الممثلة يقولون إنهم الآن اندرسوا ولم يوجد أحد، والذين أثبتوا مثيلا جعلوا إلها آخر، لأن فيها الآن من يعبد بعض الأولياء الأحياء أو الأموات ويقول هو الله، نسأل الله العافية. النصارى وش قالوا في المسيح؟ إنه ثالث ثلاث، إن الله ثالث ثلاثة. لكن أن يثبت إلها هو رب العالمين ويقول إنه مماثل المخلوق، هذا اندرس ولا يوجد الآن اللهم إلا قليلا. طيب، إذن نبرأ من طرق ثلاثة: التحريف والتعطيل والتمثيل أو التكييف. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، نعلم علم اليقين أنه حق. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك ما جاء في السنة نعلم أنه حق، لأن أعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أخبر عن الله بشيء فهو حق. لا نقول أيضا لا يناقض بعضه بعضا، دليل هذا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا يتناقض أبدا. وما أوهم التناقض فإن له وجها في الجمع، والتناقض إنما حصل لقلة فهم الإنسان أو قلة علمه أو سوء قصده أو تقصيره أو قصوره، وإلا فلا تناقض. فلو قال قائل: إن الله عز وجل ذكر عن يوم القيامة أنه يحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقال في آية أخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كيف هذا؟ فالجواب سهل. إما أن نقول إن بعضهم يكون وجهه أزرق وبعضهم أسود، هذا واحد. وإما أن نقول يوم القيامة 50,000 سنة تتغير الوجوه. وإما أن نقول وجه ثالث: الزرقة إذا كانت الزرقة خالصة قوية تميل إلى السواد. فتبين أن لا تناقض. وعلى هذا فقس، وقد صنف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المفسر المعروف الأصول المعروف، فصنف رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ذكر فيها كل الآيات أو غالب الآيات التي يظن فيها التعارض وجمع بينها، وهو كتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه. قال المؤلف وفقه الله: ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر لأحد في رده أو التردد في قبوله. شوف كلام الله فيه وكلام رسوله فيه كمال العلم، موافقون على هذا أو لا؟ لا أحد أعلم من الله بنفسه، ولا أحد أعلم بالله من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيهما أيضا كمال الصدق، لا يتطرق إلى خبر الله ورسوله الكذب أبدا. الثالث كمال البيان، أعلى ما يكون من البلاغة القرآن، ثم السنة. ففيهما كمال البيان، لكن الخفاء الذي يقع يا جماعة، الخفاء الذي يقع لسبب، لا لأن القرآن ليس بينا ولا لأن السنة ليس بينا. الخفاء الذي يقع إما لقصور فهم الإنسان، لأن بعض الناس سبحان الله يحفظ ولكن فهمه حجر. ذكروا أن كتاب الفروع لابن مفلح رحمه الله، ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان شيخ الإسلام يثني عليه ويقول ما أنت ابن مفلح ولكنك مفلح. وكان ابن مفلح يعرف من كلام شيخ الإسلام في الفقه أكثر مما يعرف ابن القيم، حتى إن ابن القيم يراجعه أحيانا يقول ماذا قال شيخنا في كذا وكذا. هذا الرجل له كتاب اسمه الفروع، كتاب عظيم، لكن لا يرتقي إليه الأعرج ولا الأشل ولا الضعيف. يريد رجلا فحلا. إذا كان رجلا فحلا وجد فيه كنوز العلم، كتاب يعني ليس بالكبير لكنه جامع، يذكر المذاهب الثلاثة مع مذهب الإمام أحمد والأقوال، ويذكر أحيانا الأدلة، ويذكر أحيانا بحوثا لا تجدها في غيره. يسميه بعض الفقهاء الذين جاءوا من بعده يسمونه مكنسة المذهب. أتعرفون المكنسة؟ تقش كل ما في الأرض. هذا الكتاب جميع أقوال المذهب موجودة فيه، حتى الإنصاف يأخذ كلامه من الفروع. هذا الكتاب فيه أحد الطلبة حفظه كما يحفظ الفاتحة، لكنه في غاية ما يكون من البلادة، ما يعرف. فكان أصحابه يخرجون به، وإذا حصل نقاش قالوا يا فلان اقرأ علينا من الفصل الفلاني في الفروع، ثم يقرأ عليهم. هو لا يستطيع أن يستخرج مسألة واحدة لأنه إيش؟ بريد، ما يعرف. وإذا قرأ استخرج المسائل. فسموه حمار الفروع. ما يستاهل هذا، يحمل لكم الفروع يسمونه حمار الفروع. قالوا لعن، كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا يستفيد منها. هذا ليش؟ لقلة فهمه. علمه موجود وكثير لكن ما عنده فهم. وما كل من يعلم يكون فاهما. طيب، إما لقلة، إما لقصور فهمه، وإما لقلة علمه. بعض الناس فاهم وجيد وقوي لكن ما عنده علم، هذا يفوته خير كثير. ومن هؤلاء علماء الكلام ولا تستثني، كل علماء الكلام عندهم فهم وذكاء لكن ما عندهم علم، ولهذا لا تكاد تجد في كتبهم آية أو حديثا يستدلون به على ما أرادوا. كلها تعليلات، كلها نظريات، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. هذا ماذا نقول فيه؟ لقلة علمه، الأول لقصور فهمه، والثاني لقلة علمه. الثالث عنده علم وعنده فهم لكنه كسول جدا جدا. إذا أراد أن يطالع مسألة يبقى يتردد، أطالعها الحين، أطالعها غدا، والله بتلين الآن، أصبر. نعم، يروح عليه الوقت وهو ما زي شيء. هذا ليش؟ إيش؟ إنها من القصور، التقصير في الطلب. بقينا في الرابع وهو أشدهم وأخطرهم، سوء القصد والعياذ بالله. إذا كان الإنسان سيء القصد ويريد أن يكون الكتاب والسنة تابعين لرأيه حصل الخلل الكثير لسوء قصده. وهذا غالب ما يكون في زعماء المعاندين المنحرفين، تجد عنده علما كثيرا لكنه سيء القصد، هذا لا يوفق. ولهذا ما أحسن عبارة ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، قال من تدبر القرآن، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، تدبر طالبا الهدى، بخلاف الذي يتدبر القرآن لينصر رأيه فقط، هذا لا يوفق. انتبهوا لهذه النقط، فإنها نقط عظيمة عظيمة جدا، سيروا عليها بارك الله فيكم تحصلوا على خير كثير. يقال إن واحد من الناس في الاختبارات، الاختبارات على آتي بهذا من جهة سوء الفهم أو عدم الفهم، في طالب يختبر أخيرا، جاء في السؤال ما حكم التخصر في الصلاة، يعني وضع اليد على الخاصرة كذا، الرجل ما يعرف، وإذا بالفصل كامل من زاد المستقيم، قال حكم التخصر في الصلاة كما يلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وتخصره وتروحه وسجد الفصل، كل الفصل. في النهاية قال في آخره: هذا هو الفصل فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا معناه يفهم ولا ما يفهم؟ ما يفهم مسكين، لكن حافظ المتن، وجاب الدنيا كلها، يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. فعلى كل حال نقول إن الإنسان لا بد له من أربعة أشياء: العلم، إيش بعد؟ الفهم، الجد في الطلب، حسن القصد، لا بد من هذا حتى يصل إلى درجات الكمال. انتهى الوقت؟ ها؟ الأم باقي عليها دقيقة. نعم، الأسئلة حتى وقفنا على الفصل ولا لا؟ نعم، خير إن شاء الله. أسئلة خمس دقائق. من يتكلم؟ نعم. شيخ جزاكم الله خير، قلنا أن الجهة في قوله تعالى الوجه في أعيننا، ها؟ أعد السؤال. في قوله تعالى في أعيننا، نعم، يعني الوجه في التعظيم، الجمع. نعم، الإفراد في قوله تعالى والاستثناء على عينه. ها، بارك الله فيك. هذا يسأل يقول: فهمنا أن الجمع في قوله تعالى تجب أعيننا للتعظيم، فكيف نجيب عن قوله تعالى لموسى ولتصنع على عين؟ فالجواب: عين مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم فيشمل كل ما كان لله من عين، وهذه من قواعد أصول الفقه أن المفرد المضاف يكون للعموم. نعم شيخنا بارك الله فيك، إذا قال قائل في قوله تعالى تجري بعيننا، نعم، نحن نعرف أن آيات الصفات على ظاهرها، تمام، إذا قال قائل تجري بعيننا يعني وسط عيننا، إذا قال كذا فكيف الرد؟ نعم، سهل الرد. نقول أولا أن هذا الرجل لا يعرف الواقع ولا يعرف اللغة العربية، قال الله تعالى تجري بأعيننا، والبال المصاحبة وليست الظرفية الظرفية هي كلمة في، ولكن المصاحبة بمعنى أن عين الله تصحب هذه السفينة، هذه واحدة. ثانيا أنه من المعلوم أن سفينة نوح في الأرض، صنعها بيده في الأرض، أليس كذلك؟ فكيف تقفز حتى تكون بعين الله؟ هذا خلاف الواقع. ثالثا أن الذي وقع أن السفينة كانت تجري على الماء الذي ملأ الأرض، كما قال عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. رابعا أنه جرت العادة في اللغة العربية أنك تقول للرجل اذهب فأنت بعيني، أليس كذلك؟ أنت الآن تقول على العين والرأس، هل معناه أن صاحبك الذي تخاطبه راكب على رأسك ولا جالس بعينك؟ هجم. لا نعم. شيخ حسن الله عليه قوله تعالى السماء بنيناها بأيدي. نعم. لو قال قائل الضمير جمع هذا بنيناها. نعم. الضمير أضاف الله بنفسه. إيش؟ الضمير. الضمير. نعم. أي نعم. يعني أضاف الله إلى نفسه. ها؟ بنيناها. إيش؟ الضمير أضاف الله إلى نفسه. الضمير. نعم. إيه وش فيه؟ السماء بنيناها. أي معلوم البناء مضاف إلى الله لا شك، لكن بأيد ما قال بأيدينا، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. نعم. بارك الله فيكم. أهل التأويل يأتون بالشبهات. إيش؟ أهل التأويل. نعم. يأتون بالشبهات. ها؟ يأتون بالشبهات. نعم يأتون بالشبهات. نعم. صحيح. يقولون لأهل السنة وأنتم تؤولون بعض الصفات كما نؤول نحن. نعم. تقولون مثل نسي الله. نسي الله فنسيهم. نعم نسيهم. طيب وش معنى نسي الله فنسيهم؟ الترك. تقولون الترك. أولتم. ما أولنا. جاءتي في اللغة العربية نسي بمعنى ترك، ونحن لا ننكر التأويل المطلق، ننكر التأويل الذي لا دليل عليه، أما ما عليه الدليل فنؤمن به، وهو أي التأويل الذي عليه الدليل من تفسير القرآن ومن تفسير السنة. لنا كتاب اسمه القواعد المثلى، ذكرنا أمثلة من هذا النوع وأجبنا عليه، لو ترجع إليه لكن طيب. القواعد المثلى. نعم. قل. بارك الله فيكم. بعض من يدرس التحريف في الجامعات. من يدرس إيش؟ بعض من يدرس التحريف في بعض. التحرير. بعض من يدرس التحريف. تحريف. الجامعات الإسلامية. لا تقول لمن يدرس تحريف، قل من يقول بالتحريف. نعم. نعم. بعض من يقول بالتحريف في بعض الجامعات. نعم. وهو فيها مسؤول يقول إن الدليل على هذا التأويل أو التأويلات التي يذهبون إليها ضرورة العقل على تنزيه الله. نعم. صدق. العقل يدل دلالة ضرورية على تنزيه الله عز وجل، لكن هل يدل على أن الله تعالى أخبر عباده بما فيه تلبيس عليهم؟ ما يدل. يدل العقل على أن كلام الله منزه عن التلبيس والألغاز. كيف يقول لما خلقت بيدي وهو يريد بنعمتي أو بقوتي مثلا؟ هذا تلبيس وإضلال. كيف يقول وجاء ربك ونقول جاء أمر ربك؟ هذا تلبيس. هذا حقيقة الطعن في كلام الله عز وجل. ثم هل الميزان عقلك أيها الرجل فيما ينزه الله عنه؟ أنت تقول إن الله ينزع عن هذا والثاني يقول ما ينزع، بل كتب أهل الكلام متناقضة، بعضهم يقول يجب أن يوصف الله بكذا والثاني يقول يمتنع أن يوصف الله بكذا، بل إن المؤلف الواحد يؤلف كتبا ويقول في بعض الكتب يجب أن يوصف الله بكذا وفي كتاب الآخر يمتنع الله كذا. وقال الإمام مالك رحمه الله بأي شيء يوجد الكتاب والسنة؟ أنه كلما جاءنا رجل أجدل من رجل آخر تركنا قوله، أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة. نعم. انتهى الوقت.